طالب أصل في العالم في المرحلة اللي بيروح منها لابد منه يخطب. لابد إيش؟ نعم. ولكن هل الترم الثاني يخلو من ذلك؟ إيه يجب عليه. لا. ما دام فيه اختلاط ما يجب. لكن هو ما يمكن يقول أنا أبا حاضر وأطلب واحد معي. ما يمكن هذا. لا أقول لو إذا كان مثل يرى أنه لو طلب من يكون معه حصل فلا يلغي الترم. أما إذا نعم يجب. ولكن الظاهر ترى الظاهر أنه لا بد يكون معه معلم. كلاهما طالب مدرسة طالب ومدرسة. نعم يمكن. ها طالب وطالب من علمهم؟ لا يكونوا مع بعض. اي هذا ما هو رسمي، هذا حرام عليهم ما في اشكال.